نشرت في موكب العشاق أعلامي وكان قبلي بلي في الحب أعلامي وزلت فيه نشرت في موكب العشاق أعلى وكان قبلي نعم نشرت في موكب العشاق أعلامي وكان قبلي نشرت في موكب نشرت في موكب نشرت في موكب العشاق نشرت في موكب العشاق أعلامي نشرت أعلامي في موكب العشاق نشرت في موكب العشاق أعلام وكان قبلي كان قبلي كان قبلي وسبقني قبلي كان قبلي سبقني قبلي أعلامي أعلامي وكان قبلي بني في الحب أعلامي وزلت فيه كان قبلي بلي بلي في الحب أعلامي وزلت فيه ولم أزل زلت فيه ولم أبرح بدولته لم أبرح بدولته وزلت فيه زلت فيه ولم أبرح بدولته حتى وجدت ملوك حتى وجدت ملوك حتى وجدت ملوك الحب قدامي بايعت لما استوى قلبي بالجمال بايعته طوعا لحكم صبابتي وأشعلت الأشواق في قلب صبها ومنت على قلبي الحزين بنظرتي همت بها وجدا ولم أرى وجهها ولكن معانيها بقلبي أحفتي وهمت بها لما فهمت رموزها فبعت لها روحي على عرش قلبي تستوي يا قلبي. على عرش قلبي بالجمال بالجمال هو قد استوى. لما استوى بايعت بايعته طوعا طوعا طوعا لحكم صبابتي بايعته طوعا بقدر محبتي. يا رب تقبل يا رب بايعته طوعا لحكم صبابتي. انت يا عمي اصحى اصحى واشعلت الاشواق أشعلت الأشواق في وأشعلت الأشواق في قلب صبها ومنت على قلب الحزين. أشعلت أشعلت الأشواق في قلب صفها روح أشعلت الأشواق في قلب صفها ومنت منت على قلب الحزين بنظرة عطفت على قلب الحزين بنظرة جادت منت وعطفت وجادت على قلب الكئيب على قلب الحزين بنظرتي و ولكن تراعى خلف ستر جمالها خلف ستر جمال ذا بدائع حسن في رقائق بغيتي بما يرد المحب أسير مالكم وشرطنا هوى. على شرط الهوى ربي وفقنا يا ربي عم بما يرجو العامل المحب يرجو المحب أسير جمالكم المحب أسير أسير جمالكم وشرط الهوى راهن على شرط الهوى شرط الهوى فيكم فناء داخلنا وشرط الهوى على شرط الهوى وشرط الهوى فيكم فناء فناء الإرادة على الرجال حبيبي شرط الهوى فناء الإرادة ياهو ياهو ياهو ياهو هو شمس الحقيقة أشرقت في هيكلي وبها سجودي مهلل ومكبر دك الجبال من شعاع سطوعها فتناثر البنيان مذكور بعدما ذاب الفؤاد بكت جبالي الفؤاد زاد في حب الحبيب سيدنا النبي الأحباب يا رب حقق يا رب ذاب الفؤاد في حب من في حب من من أتصور في حب من زاب الفؤاد في حب من أتصور أستنصر الوجد الوجد حرقني فأحرقني الوجد حركني فحرقني الوجد حركني فأحرقني وحرقني ولن أستنصر شمس الحقيقة أشرق في هيكلي شمس الحقيقة نعم أشرقت شمس الحقيقة أشرقت في شمس الحقيقة أشرقت في هيكلي الشمس الحقيقة نعم أشرقت سجودي لقاه أحبابي أنا ما دمت في رحابكم فالرضا مددي يا رب يا رب يا رب يا أهل البيت أنا دمت على نهجكم يا ربي وفقنا يا ربي واسترنا مع حبيبك يا ربي الهنا الرضا مددي يا هو أحبابي أخاطر في محبتكم بروحي وأشرب كأسكم ولو كان سما محبتكم بروحي أخاطر وأخاطر محبتكم بروحي بروحي بروحي وأشرب أشرب كأسكم ولو أخاطر في محبتكم بروحي بروحي بروح أشرب وأشرب نعم كأسكم ولو كان سما أشرب وأشرب نعم كأسكم ولو كان سما وأجوب كل صار في هواكم أجوب بحركم إما وإما يا هو يا هو يا هو Thank you. سقوني يا رب حقق يا رب وقالوا مدغرا بحبنا بحبنا إذا شئت أن تحيا وتحظى بقربنا حبيبي إذا شئت أن تحيا وتحظى بقربنا أهل البيت بقربنا أهل البيت موت الفتى في الحب راحة قلبي إذا مات من حر الصباب والعناء كم من فتى أضحى وكم من متيم وكم من قتيل في الغرام بحبنا إن شئت أن تحيا وتحظى بقربنا تجرد قم وانهض إلى باب عزنا قف سحرا واخضع وكن متعذبا Thank you. إن شئت أن تحيا وتحظى بقربنا تجرد قم وانهض يا باب عزنا كمل الفتى أضحى وكم من متيم وكم من قاتل فالوعد تسلية المحب المبعد Thank you. كل موعدي فالوعد تسلية المحب المبعد الوعد تسلية المحب المبعد يا حبيبي مر خيالك أن يمن بنظرة تاركا القلب الجريح بعيتك وتكبدي Yeah. حكومة أرض يسرب وعند رسول الله قد نزل الركب قولوا له يا أحمد ومحمد محب من الزوار عوقه ذنب محب من الزوار فاته الركب من الزوار عوقه ذنب عسى جاه كالمقبول يا سيدنا النبي يا عم انت الحسن مشرق أضاءت به الآفاق والشرق والغرب يا سيدنا النبي يا هو أجوب نعم وأجوب كل صاد وأركب بحركم إما وإما ألا البيت نعم أجوب وأجوب كل صعب في هوى وعلى أي حال نعم أجوب كل صعب في هواكم أحبابي وأركب بحركم إما وإما ولا أصغي إلى من نهاني فلي أذن عن العزال صم لا أصغي إلى من نهى فلي أذن عن العزال صم عن العزال ثم ولم لا وإن المحب عن العزال في صمم يا رب. سألتك يا من لا تخيب من سأل، ربي سألتك مفرج كل كرب، ولست ترد مكروبا دعا، نعم لست ترد مكروبا دعا، أنت المستجاب، يا مالك الملك، سبحانك يا قادر، يا مالك الملك أنت المستجار به من ذلة لائز بالباب ناداك، من ذلة لائز يا رب، من ذلة لائز بالباب لا يدري به أحد، ربي ربي ربي يا عالم السر، لا يدري به أحد، ومعطي الحمد من بالحمد لباك، معطي الحمد ومعطي الحمد من بالحمد لباك، يا عالم الأسرار، يا قابل الأعذار، يا عالم الأسرار، يا قابل الأعذار، أعدنا إلى ظلك، أعدنا إلى ظلك رب، ربي تقبل يا ربي واقبلنا يا ربي. ربي سامحنا وتجاوز عنا وموت الحمد من بالحمد لباك نسخت بحبي آية العشق من قبلي فأهل الهوى جندي وحكمي على الكل أسيد عمر آية العشق من قبلي جندي وحكمي على الكل وكل فتى يهوى فإني إمامه وإني بريء من فتى سامع العزل ولي في الغوى علم تجل صفاته ومن لم يفقهه الغوى فهو في جهل نعم نسخت بحبي آية العشق من قبلي نسخت بحبي نعم نسخت بحبي آية العشق من قبلي أهل لها وحكمي على الكل وكل فتى يهوى فإني صدورهم قبورا لأسرار إن أودعوا سرا رأيت صدورهم قبورا لأسرار تنزل عن نقلي فالسر عندي باب له غلق قد ضاع مفتاحه والباب مقفول السر عندي عندهم باب له غلق قد ضاع مفتاحه والباب مقفول الأحباب إن أودعوا سرا رأيت صدورهم قبورا قبورا لأسرار عن نقلي لعمري هم العهد لعمري هم العشاق عندي حقيقة على الجد والباقون منهم على الهزل عمرهم العشاق لعمرهم الأحباب عندي حقيقة على الجد والجد على الجد والجد والباقون منهم على الهزل عمريهم العشاق وهم من سماع الحب تابوا وعند سماعه حضروا وغابوا إن هددوا بالهجر ماتوا مخافة وإن أوعدوا بالقتل حلوا إلى القتل يا نعم ارضك للموت إن ألمت نفسي فزدها ألما زدها ألما نعم زدها ألما روعة العاشق روعة العاشق في ظل الهوى وإذا استودع سرا كتما ليس من من يشكو علته ومن شكا حبيبا له فقد ظلم حبيبي ذاب قلبي فأجله ها هو الأدب. ساب قلبي فأزا فأذا له يتمناك وفيه بقية لرجاك. ذاب قلبي فأذا له يتمناك إذا له Oh, وسرعا الكهف لا يدرون كم لبسوا تلاشى معهم الزمان والمكان ولا مكان ولا أين ولا بين وهكذا يكون الأحرار نعم يكون الأحرار لا قصدهم جنة ولا نار مقصودهم الله ومرادهم الله هنيئا هنيئا هنيئا اللهم اجعل طاعتنا لك حبا فيك لا خوفا منك اللهم اجعل طاعتنا لك حبا فيك لا خوفا منك فأزا يا رب ذاب قلبي فأزا اعزا لهم رجاء رجاء يتمناك لأنه فيه بقية لرجائك أي والله فيه والله فيه رغم ما أنا فيه ففيه أي والله رغم ما نحن فيه ففيه أنت أعلم يا رب ولكني أذكر نفسي فيه بقية لرجاك يا رجاء الرجاء قد كفى قد كفى ما جرى دما من جفوني جفوني بك قرحا جفوني بك قرحا فهل جرى ما كفى جفوني بك قرحا قرحا فهل جرى هل جرى ما كفى هنيئا مريئا أرض مكة وطافت ببيت الله سبعا ولبت طافت ببيت الله سبعا ولبت ومن زمزم فتزمزمت وتنعمت من زمزم فتزمزمت مجال الحضرة حين على بيت النبي أنا قل لكم بالكن وإني بكم صاب كم عاد من نفر أن أسير لنحو